موضوع الدرس في تأييد موسى عليه الصلاة والسلام بالمعجزات في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال المفسر رحمه الله تعالى: وما تلك كائنة، بيمينك يا موسى، الاستفهام للتقرير يرتب عليه المعجزة فيها. قال هي عصاي أتوكأ اعتمد عليها عند الوثوب والمشي، وأهش أخبط ورق الشجر بها ليسكت على غنمي فتأكله، ولي فيها مآرب، جمع مآرب مثلث الرأس، أي حوائج أخرى كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام. زاد في الجواب بيان حاجاته بها. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية ثعبان عظيم تسعى، تمشي على بطنها سريا كسرعة الثعبان الصغير المسمى بالجاني المعبر به فيها في آية أخرى. قال: خذها ولا تخف منها، سنعيدها سيرتها، منصوب بالنزع الخافض، أي إلى حالتها الأولى. وأدخل يده في فمها فعادت أصى. وتبين أن موضع الإدخال موضع مسكى بين شعبتيها، وأرى ذلك السيد موسى عليه السلام لئلا يجزع إذا انقلبت حية لدي فرعون. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما تلك بيمينك يا موسى. هذا أيضا من الوحي الذي أمره الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام: فاستمع لما يوحى. ومكالمة الله تبارك وتعالى مع موسى عليه السلام من غير واسطة ملك. وما تلك بيمينك يا موسى. قال العلماء رحمهم الله تعالى: ها هنا كلمتان، وما تلك، قالوا إشارة إلى العصا، بيمينك إشارة إلى اليد، وأما وما تلك بيمينك، قال العلماء يعني علماء القواعد والنحو، كي ما استفهامية ها هنا مبتدا، وتلك قالوا خبره، قال بيمينك قالوا متعلق بمحذوف مقدر، يعني أنه حال، كما جاء في قول: وهذا بعلي شيخا. وبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا القول، قالوا: ما تلك بيمينك يا موسى. حتى قال بعض العلماء من القواعد أيضاً كها هنا تلك بمعنى يعني هذه يعني وما هذه بيمينك يا موسى لما لأن أسماء الإشارة قالوا كما هذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط هكذا أولئك تلك وغير ذلك من أسماء الإشارة فبذلك قالوا ولا استعمل هاونا تلك ولكن بمعنى هذه وما تلك بيمينك يا موسى أما إذا كان ما استفهامية فالاستفهام هاونا لماذا فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى كالاستفهام هذا للتقرير للإثبات لما قالوا لأن كل شيء في علم الله تبارك وتعالى لأنه لا يخفى على الله تبارك وتعالى كما في يد موسى عليه السلام ولكن هذا الاستفهام ليثبت وليرتب عليه ما يرتب عليه بعد ذلك من انقلاب الأسى إلى حيا من انقلاب الأسى من انقلابه يعني من الجماد إلى حيوان إلى حيوان وإلى حيوان زاروه الذي يسرع ويمشي على الأرض أمامه وبذلك قالوا هذا جاء استفهام تقرير وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى وفيها أيضا إظهار لطف من الله تبارك وتعالى ورحمة من الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام وقالوا أيضا إذا كان أمر عظيم أنه إنسان مثلا يعلم ويريد أن يظهر فيها شيئا ويقول هل رأيتم هذا هل رأيتم هذا علشان تأكيد والتثبيت في قلوبهم ثم أنه يتغير فيه فبذلك إن الله تبارك وتعالى على سبيل الاستفهام إلا كل شيء في علم الله تبارك وتعالى أحيانا مثلا جاء في كثير من الأحاديث كأن الملائكة إذا صعدوا إلى الله سبحانه وتعالى قال كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم أحيانا لتعظيمهم وتكريمهم وتشريفهم وآيانا لإثبات وتقرير الخبر في قلب موسى عليه السلام لما لأنه يكون على تيقن وعلى إيقان كامل وعلى بصيرة وعلى تيقظ كأن في يده لا شك في ذلك عسى وبذلك قالت وما تلك بيمينك يا موسى وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا إذن فيها حكم أخرى وإلا كل شيء في علم الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يعذب أنه مثقال ذرة قالوا لأن أولا مثلا كما جاء في أول الكلام وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وقالوا أيضا كما في أول الكلام نودي أن يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك فاخلع عليك قالوا هذا محض اللطف ومحض الكرم من الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام كخاطبه الله تبارك وتعالى خطابا وكلمه كلاما وذكر وصف الربوبية له قال إني أنا ربك فاخلع عليك كمال الكرم والرحمة واللطف من الله سبحانه وأيضا اللطف والرحمة من الله تعالى قال وأنا اخترتك وقالوا جاء في آخر الكلام انتهاء الحيبة والأزمة من الله تبارك وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى قالوا نهاية الحيبة والأزمة والجلال قالوا فتحير موسى عليه السلام فدهش لما لأن الكلام من الله سبحانه لا شك في ذلك المكالمة من الله تبارك وتعالى سبحانه إن الله تبارك وتعالى شرفه بكلامه بغير واسطة ملك وقالوا لما جاء السؤال من موسى عليه السلام مرة أخرى إظهارا للطف على موسى عليه السلام فزالت الدهشة والحيرة قال وما تلك بيمينك يا موسى قالوا لما لأن إذا كان كمال الدهشة والحيرة إنسان لا يعلم يمينه وشماله كما جاء في كثير من الآيات مثلا جاء كمن لم يكد يراها فبذلك لما لأن شدة الظلمة هكذا قالوا إذا كان شدة الهيبة وكيف لا يكون الهيبة إذا كان الكلام من الله تبارك وتعالى فانظر يوم القيامة حتى أن جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم يقولون نفسي نفسي نفسي لما عظمة الله وهيبة الله تبارك وتعالى وجلال الله تبارك وتعالى والخشية من الله تبارك وتعالى. وإلا جميع الأنبياء والرسل معصومين، وإن الله تبارك وتعالى اختارهم واصطفاهم وأسمهم وحفظهم، فلا شك في ذلك أنهم هم الأولى الذين يقرؤون باب الجنة من قبل سائر الخلق، ولكنهم يقولون نفسي نفسي نفسي. فبذلك قالوا من لما قال الله تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى زال الحيرة والدهشة. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أولا إن الله تبارك وتعالى كلم مع موسى عليه السلام وأظهر ما يتعلق بذاته ونفس موسى عليه السلام، قال إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك اصطفيتك واخترتك لرسالتي من قومك، اصطفيتك من الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قالوا هذا كلها ما يتعلق بموسى عليه السلام. الآن إن الله تبارك وتعالى بدأ بكلامه ما يتعلق لأمة موسى عليه السلام، فبذلك قال وما تلك بيمينك يا موسى إلى آخر الآيات. لما قالوا لأن في هذه الآيات ما آتاه الله تبارك وتعالى فتكون دليلا وبرهانا على رسالة موسى عليه السلام وعلى نبوة موسى عليه السلام وعلى أنه صادق في دعواه بالرسالة وتأييدا له وبرهانا له، تكون دليلا عند أمته وقت دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى سبحانه. وبذلك قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ السوال وما تلك بيمينك يا موسى، ولكن أجاب ما شاء الله موسى عليه السلام أجوبة، أنه أجاب وجاء في الجواب ما شاء الله يعني أربعة أوجه ثلاثة مفصلة وواحد مجملة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى استدل العلماء بهذه الآية کہ الزيادة في الجواب على السؤال جائز. قالوا مثلا إذا جاء سؤال يتعلق بشيء وجاء الجواب ما يتعلق بشيئين أو أكثر من ذلك فقالوا جائز. قالوا مثلا كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال الماء، أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ما الطهور ماءه والهل ميتته، جاء بجوابان، فإذا السؤال ما يتعلق بالماء فقط، ولكن أجاب أيضا ما يتعلق بالميتة، فبذلك جاء أجاب بالماء، الماء طاهر والماء والهل ميتته أيضا. كما سألت المرأة أنها رفعت سبيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ألهذا حج؟ أن امرأة أنها رفعت سبيها الصبي الرضيع الصغير قال ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، وإلا قال الجواب نعم. ولكن زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب قال نعم ولك أجر. فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى کہ الزيادة في الجواب قالوا جائز، وقالوا الزيادة في الجواب يعني أيضا فيها لمن أن فيها فائدة، ولكن قالوا ها هنا فانظر، قالوا الزيادة في الجواب إذا كان السائل سأل بأدم علمه. فرق بين السائل، السائل من المخلوق والسائل هو الله، فبذلك افهم فرق بين سؤال المخلوق، سؤال المخلوق غير وسؤال الخالق غير، سؤال الخالق بعلمه أنه أعلم وأنه أعلم بما في قلب موسى عليه السلام ليس فقط على لسان موسى عليه السلام، فبذلك فرق بين السؤالين. قال العلماء رحمهم الله تعالى نعم إذا سأل سائل، السائل متى يسأل؟ لما ما عنده علم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنه لما سأل معنى أنه محتاج في هذا بأدم علمه فجاء الجواب بالزيادة، قالوا هذا إحسان كأنه سأل عن شيء واحد وأجيب ما شاء الله بشيئين أو أجيب بأشياء، ولكن قالوا هاونا سؤال من الخالق العلام الغيوب الأليم بذات الصدور الذي لا يخفى عليه شيء، ولكن زاد موسى عليه السلام في الجواب، فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى جوابا آخر قالوا نعم، قالوا لأن هذا وقت مكالمة الله، مكالمة الله مع موسى عليه السلام، ومكالمة رب العالمين مع موسى عليه السلام، مكالمة الخالق مع المخلوق. زاد في الجواب موسى عليه السلام ليأثر له ما شاء الله هذه المخاطبة وهذه الوقت وهذه الرحمة من الله تعالى، لما لأن موضع الرحمة الإنسان يزداد في السؤال، كما إذا كان مبادئ الرحمة لازم إنسان يطلب من الله تبارك وتعالى الرحمة فيتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالسؤال، فإذا كان مثلا مبادئ العذاب إنسان أنه يسرع فيها من خروجه، فبذلك هذا كان موقع الرحمة، هذا كان موقع المخاطبة من الله سبحانه لموسى عليه السلام، فقالوا هذا أيضا من كمال عقل موسى عليه السلام أنه أطال في الجواب، لما لما يطيل أنه في الجواب وفي التفاصيل يحصل له فرصة أخرى للكلام مع الله تبارك وتعالى، فبذلك وإلا لا شك في ذلك كل شيء في علمه سبحانه، فبذلك قال تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها. وقالوا أما استعمال العصا فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن عصا الذي كان عند موسى عليه السلام قالوا أنه من شجرة الجنة، ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن آدم عليه السلام أنه جاء بعصا ثم أنه انتقل من آدم إلى شعيب عليه السلام، لما تزوج ابنته موسى عليه السلام وأراد شعيب عليه السلام إعطاءه بعصا لما يتعلق بخدمة في المرعى في رعي الغنم وغيرها، فقال يا موسى فذا في البيت فيها عصاي خذ منها واحد، قالوا فلما دام موسى عليه السلام جعل يده على هذا العصا، على هذا العصا قدرة من الله تبارك وتعالى، فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى انتقل عليه من الجنة. وذكروا أيضا بعض الروايات عجيبة، قالوا أن هذه العصا أنها آثارا عظيمة وله شعبتان، وأيضا أنه يزيء في الليل كالسراج وغير ذلك، جاءوا بروايات روايات ولكن كلها روايات إسرائيلية إسرائيلية من الكتب المتقدمة الذي لا نصدق ولا نكذب، لما إذا كان مثلا يعني نقلوا روايات عجيبة كأن هذا العصا الذي كان عند موسى عليه السلام قالوا لا ما شاء الله، يعني من خوارق العادات عجيب كإذا احتاج إلى ماء من البير تعالى، وإذا احتاج قالوا إلى ثمر غرسه في الأرض وجاءت الثمار عليه، فإذا احتاج في الليل من الظلمة قال أزاء كأنه سرى، طيب إذا أزاء لما ترك أهله وذهب إلى النار، فبذلك يعني شيء أقوال مخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى، قال لأهلهم قصوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، لما لأنه في ليلة مظلمة في ليلة باردة شاتية، وأنه زل عن الطريق وخاف من الهلاك، فلما رأى نارا قال إني أنست نارا لعلي آتيكم منها، لو إذا كان عنده مثل هذا العصا وهذا العصا قبل ذلك إذا له فيها تغيرات فما وجه خوف موسى عليه السلام فر منه، فبذلك في الحقيقة هذا كلها روايات إسرائيلية من الكتب المتقدمة الذي لا نصدق ولا نكذبها إلا إذا وافقت التنزيل، إذا جاء بس قول أو رواية سابقة من الكتب المتقدمة موافقة لكتاب الله أو موافقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهادا واستدلالا واستنادا قبله العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. أما إذا كان رواية من الكتب المتقدمة وكتب حق من يعني إسرائيل الذي نقل من أيدي بنو إسرائيل الذين يحرفون الكلمة عن مبادئه الذين غيروا كتاب الله كيف نعتمد على رواياتهم الذين حرفوا كتاب الله يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ولكن جاءوا بأجائب بغرائب ما يتعلق بأسا وإلا في الحقيقة أنه كان أسا مطلق وهذا هو كمال في الحقيقة هذا هو كمال التأييد من الله سبحانه كأسا كان مطلقا من أسا من الخشبة ثم انتقلت من حال إلى حال فبذلك هذا تأييد يعني أفضل وأولى من أن يكون أسا من شجر الجدة وأنه أشاء انتقل من آدم عليه السلام ثم انتقل إلى شعيب عليه السلام ثم انتقل من شعيب إلى موسى عليه السلام في الحقيقة لا سند له ولا أصل له إلا ما نقل من الكتب المتقدمة وأما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كما هو من عاداتهم ليكون الطالب على بصيرة وعلى حذر وإلا ليس مقصودهم من نقل كل ما نقل من الكتب المتقدمة إنسان يعني أنه في محل القبول لا بد أنهم ينقلون أعزن هذه الروايات للفائدة والإفادة والاستفادة وليستنير الطالب ويكون على بصيرة وعلى حذر هذه أقوال كذا وهذه أقوال كذا ها إذا كانت الروايات متقدمة موافقة لكتاب الله مؤيدة لكتاب الله تبارك وتعالى كم من الأحكام الذي كان في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على أحكامها على حالها فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أما قالوا لا شك في ذلك أما أسا كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال الأسا سنة الأنبياء قال إذ أسا الأسا سنة الأنبياء وزينة للصلحاء قال وعونا للضعفاء قال وغم للمنافقين والفجار وقال وزيادة في الطاعات أنه ذكر ما شاء الله ما يتعلق في الأسا فيها فوائد وخصائل وقالوا أيضا حتى كما أن الخطيب لما يخطب اتقاؤه على الأسا أو على الصيف أيضا من السنة وهكذا كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب عصا وعندة النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا عصى أنه ركضه في الأرض وأنه جعله سترة ما بينه وبين المارين وأنه يصلي إليه وأيضا أنه إذا إنسان كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان قالوا كنا نقرأ ونجم ولا أبي بن كعب جمعنا عمر رضي الله تعالى عنه قال وأنه يقرأ ما شاء الله ما يقرأ حتى كنا نتوقع على أصا على أسي لنا من طول القراءة وطول القيام أنهم يتوقعون على أصا فبذلك قال العلماء رحمه الله كأن الأصا سنة الأنبياء وأنها زينة للصلحاء وأنها عون للضعفاء كإنسان ضعيف أنه يتقوى بها وأنه يسيب بها وأنه يقوم بها وأنه إذا أراد التجاوز عن الجداول والأشياء وغير ذلك أيضا يستفيد منها وإذا قصر الرشا والدلو والهبل أنه أيضا استفاد به وأنه يقرب له الشيء البعيد إليه وغير ذلك من منافعها الذين ذكروه في كتبهم ولا شك في ذلك أن منافعها ظاهرة واضحة على كل عاقل وبذلك أن موسى عليه السلام كان في يده عصا وأيضا تكون سلاح على الأعداء وأيضا تكون الإنسان يدافع عن السباء والحيوانات المؤذية عن ماشيته وغير ذلك فبذلك أنه قال موسى عليه السلام هي عصايا أتوكأ عليها وأيضا من قال هي عصايا نسب عصا إلى نفسه فقال فقط يا سن قال هي عصايا أتوكأ عليها أعتمد عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها حش يهش قال علماء رحمهم الله تعالى الحش معنى الخبت إنسان إذا خبت بها أوراق الأشجار وغير ذلك ليسكت على غنمها وعلى ماشيتها يقال حش وقال بعضهم الحش والحس قال واحد ذا وباد بمعنى في لغة، يعني باعتبار لغة قالوا معناهما واحد. الحش بالشين معجمة، والحس قالوا معنى، وقال بعضهم لا، الحش بمعنى الخبث في الأشياء، والحس قال هذا زجر للغنم، كالرأي قال حس حس، قالوا هذا صوت تكون زجرا للأغنام، زجرا للغنم وزجرا للماشية. وأما الحش بمعنى الخبث والذرب، إنسان يضرب ويخبط بأوراق الأشجار لئلا يسكت على ماشيته وعلى أغنامه شيئا. وبذلك قال هي عصايا واحد، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، بالتفصيل ما شاء الله، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى، هذا بالإجمال، يعني ولي فيها مآرب، مآرب جمع معروبة، جمع معروبة، طيب بعده جاء أخرى، ما جاء أخر، وإلا ولي مآرب مآرب أخرى. قال العلماء لما؟ قال لأنها بمعنى الجماعة، معنى الجماعة، فبهذا جاء بعده أخرى. وقال بعض ما هكذا ما يجي الجواب بالواحدة المؤنثة، كما جاء حسنى، كما جاء أخرى، كما جاء كبرى، وغير ذلك من أقوال العلماء، علماء القواعد والأحكام النحو. قال ولي فيها مآرب، مآرب جمع مأربة أو مأربة، بمعنى يعني حاجات أخرى، ولي فيها حاجات أستفيد منها في السقاء، أستفيد منها في السفر، يجعلها على عاتقي ويعلق بها ما يتعلق من السقاء والأسباب وغير ذلك. فبذلك ذكر على سبيل الإجمال ولي فيها مآرب أخرى. قال العلماء رحمه الله تعالى أولا جاء بالتفصيل، أولا جاء بالتفصيل ثم أجمل وأبي أغني بالإجمال. وأجاب العلماء رحمه الله تعالى قالوا حياء من الله سبحانه، كما لما موسى عليه السلام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، أما بالرابعة قال استحيل. وبذلك قالوا هذا أدبا من الأنبياء وأدبا من الرسل عليهم الصلوات والتسليم، واستحياء منهم. وبذلك لما قال بالكلام وأنه خف في الكلام وجاء بكلام مجمل، فهو يعلم أن كل شيء بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك قال ولي فيها مآرب أخرى، ولكن فضل كمال قدرة الله تبارك وتعالى، وكمال عزمة الله تبارك وتعالى، وكمال علم الله سبحانه. لما؟ لأن علوم المخلوق، علوم المخلوق ناقصة، كيف يقابل علم الخالق؟ لمن اجتمع علم المخلوق لا يكفي في مقابل علم الله شيء، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فبذلك أن موسى عليه السلام ما شاء جاء بتفاسيرها وتفاسيرها وتفاسيرها، قال الله تعالى ألقيها يا موسى، أما أنت بينت ما بينت ما يتعلق بأسا مآرب أخرى، ولكن أنت لا تعلم فيها مآرب كثيرة، فيها مآرب كثيرة، انقلابها إلى حياء، ثم يا ما شاء الله ضربها على البحر وانفلاق البحر وضربها على الحجر، ما شاء الله يخرج منها عيون وغير ذلك، فبذلك فيها مآرب الذي لا تعلم أنت. فبذلك قال الله تبارك وتعالى ألقها يا موسى. قال العلماء رحمه الله تعالى كما أشار المفسر أيضا في تفسيره قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال وما تلك بيمينك، أشار إلى ذلك، قال كائنة، أشار كأن ما استفهامية مبتدا تلك خبره، أما بيمينك قال متعلق ها هنا بمحذوف بس. وقال بعضهم لا، تلك موصول بمعنى التي، يعني ما الذي بيمينك. فبذلك هذا ذهب بعض العلماء، يعني علماء النحو كما الفراء والزمخشري وغيرهم، قالوا يعني ما هناك ليس ما استفهامية، قالوا ها هنا أيضا تلك موصولة بمعنى الذي، يكون معنى ما الذي بيمينك وما الذي بيمينك. قال أما استفهام ها هنا، لماذا جاء استفهام؟ قال استفهام للتقرير، وإلا إن الله تبارك وتعالى عالم، وإن الله تبارك وتعالى عليم، ما في يمين موسى عليه السلام، ولكن مقصود تقرير وإثبات وإقرار وإعتراف من موسى عليه السلام خشبة أنها خشبة أصا أنها خشبة أصا. وبذلك قال ليرتب عليه يعني ليرتب عليه من الله تبارك وتعالى المعجزة. وبذلك استنبط العلماء رحمهم الله مسألة عظيمة قالوا افهم کہ معجزات الانبیاء حق لا شك في ذلك کرامات الاولیاء حق ولكن المشكلة هنا کہ ان بعض الجهلاء يعتقدون کہ المعجزة في يد الانبیاء بإرادة الانبیاء والكرامة بيد الأولياء بإرادة الأولياء يعني مهما أراد الولي قال أظهر الكرامة هذا هو الخطأ. وإلا المعجزات حق والكرامات حق. المعجزات إن الله تبارك وتعالى أيد جميع الأنبياء بالمعجزات وأيضا إن الله أيد الرسل والأنبياء بالمعجزات حسب أهوال زمانهم لما مثلا زمان موسى عليه السلام زمان الساحرين زمان السحرة. فبذلك إن الله أيده بمعجزة الأصا وبيد البيضاء. وأما زمان عيسى عليه الزمان زمان الأطباء والأطباء والذين يعالجون الناس في مختلف أمراض فأرزقه الله تبارك وتعالى وما شاء الله من المعجزات ما يتعلق بالعيون وما يتعلق بأمراض البرص وغير ذلك من الأمراض المؤذية أمراض مزمنة الذي لا علاج عنده. فبذلك قال علماء رحمهم لا معجزة حق ولكن افهم المعجزة ولكن